والمسلمون فيما بينهم عليهم التعاون، والاشياء الخفيفه يعني ما تكلف شيئا ينبغي فيها عدم التكلف وعدم اخذ الاسر. يعم اعمال الطاعه كلها امر على اعمال الطاعه؟ اعمال تعاون ياخذ اجر يصلي ولا يصلي ياخذ اجر يصوم ولا يصوم، المقصود يتعدى عمل يتعدى القران عمل متعدى يتعدى نهبه، والامامه يتعدى نهبه يؤمهم ينحبس ما يروح منا ولا منا الاوقات الخمسه، ولهذا يعطى ما يعين هذا والمؤذن كذلك يعطى من بيت المال. الراقي كذلك يعني عمله مو اقول الراقي على كليات يعني ما هم بجد يعني ما قد يتعطل، عرفوا الناس قد يتعطل يروح عليها اوقات الشيء. أعمال الطاعة التي توقيف ما جاء في منه هو الأصل المنع، الأصل المنع إلا بالتوقيف. لا ما ينبغي لا ما ينبغي إلا إذا جرى أهل مقرر يجرى يجرى الناس ما ينبغي هذا شغل مطيب الراقي يبقى الإنسان معين يقصد هذا اللي حاصل على عبد الله يقرأ على كراسين مئات الكراسين ثم يأتي ويعطيه على 50 على 100. لا يقرأ على شيء معين، هذا يقرأ في مين، هذا يقرأ في زيت، هذا يقرأ على جسده، أما يقرأ في سلك ولا في غراميل هذا ما هو نعم على واحد لا لا لا سهل من نعم الله لي ما ينبغي مثل هذا تساهل كثير ما ينبغي نعم لكن ما ينبغي المعين يقصده بالقراءة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح والأول. وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس أن صعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بإحياء الموات، والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعملك المعصوم، قال لها موات. كل أرض ليس لها فيها حق لمالك ولا لاختصاص بلد أو شخص، قال لها أرض ميتة. فإذا كان فيها حقوق الناس، كانت من طريق وحما لبلد أو قد ملكها إنسان وأحياها، فلا يحيا عليها، فهو تكون منفكة سليمة ليس لأحد منها تعلق لا بإحياء ولا بغيره، يقال لها ميتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليس لأحد فهو أحق بها. وقضى بذلك عمر رضي الله عنه. وهذا هو الإحياء، إذا عمرها إحياء، عمرها بالزراعة، عمرها بحاطها جدار عليها، عمرها بنى فيها بيتا إلى أشبه ذلك. المقصود عمرها بما يعد إحيانا، أحياها حرثها وأحياها بما يعد إحيانا، ليغرسها ليزرعها، أحاطها بجدار، بنى عمرها لحرثها بئرا للزرع وما أشبه ذلك. وهذا ما أحد سعيد بن زيد من هذه الأرض الميتة. يكتب في وصله وإرساله، والمرسل يؤيد المتصل، وهو في الجملة الصحيح في الجملة ويدل على معنى حديث عائشة المتقدم هو العمدة من عمر أخاه فهو أحق بها. أما حديث صعد أحمد إلى الله من رسوله فهذا معناه ليس للناس أن يحموا الأراضي البرية، لأن هذا فيه مضايقة للناس وإيذاء لهم وظلم لهم، بل كل يرى إلا ما حمه ولي الأمر لله رسوله، هذا ولي الأمر يقوم بذلك كأن يحميه لخير المسلمين لإبن المسلمين لإبن الجهاد لبيت المال، هذا لا بأس. أما إن زيد يحمي أو فلان يحمي لا، ليس لنا الحمى إلا لرسوله، ولي الأمر يقوم مقام الرسول في الحمى للمسلمين، ولي الأمر لخير الجهاد لإبن الجهاد لمصالح المسلمين، هذا شيء تعالى هو ولي الأمر خاص. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا يعم لا ضرر ولا ضرار، يعم في الإحياء وفي جميع الخصومات وفي النفقات وفي غير ذلك، فإن ضرر ولا ضرار نكر في السكن منه، فلا يجوز أن يضر أحد ولا يضر أحد، هذا من جوامع الكلمة. فالمؤمن لا يضر أحدا وليس له أن يضر أحد. بالحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله فليخلق الخير ويصمت، كل هذا من باب حماية إخوان المسلمين أذاه وظلمه وضاره، وإصلاح اتقوا الظلم فإن الظلم على الله يوم القيامة. الحديث الآخر من ضره وسلم ضاره الله ومن شق على مشق شق الله عليه، فده حديث على معنى كثيرة معناها واحد وهو النهي عن المضارة والإيذاء والظلم لأحد من المسلمين أو من أهل الذمة والأمان، ليس له أن يفعل إلا بحق سواء الأرض ولا غيره، وليس له أن يضار أحد في حق في أرضه أو في سيارته أو في دابته أو في اختصاصه أو في وظيفته، الحديث عام لا ضرر ولا ضرر. بل يجب على المسلم أن يتأنى يتثبت حتى لا تكون تصرفاته ضارة بأحد، لا في أرض ولا في نفس ولا في ولد ولا في جاه سمعة ولا في وظيفة ولا غير ذلك، يعني لا ضرر نكر في ساق الله فعم كل ضرر. وهكذا يقول اتقوا الظلم فإن ظلم الله يوم القيامة. ويقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت لكم حرفة فلا ترى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وأرضه. ويقول في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا بلدكم هذا، كل هذا من جوامع الكلمة. فالواجب على المسلمين التناصر، كل واحد ينصف نفسه يحذر ظلم أخيه أو مضارته في نفس أو مال أو عرض أو نسب أو جاه أو غير هذا من أنواع الضر. وفق الله الوالدين. عام عام ومما مضرة كانت الأرض حمل للبلد، ساعة البلد ليس أحد يحييها، لكن مرفق البلد مرعى لهم يتنفس الله البلد يضرهم فيها أو لا تحيا إلا أن تكون بعيدة عن الله في القرن. ومن ذلك أن تكون أرض مسير يعبر معها السير إلى أراضيهم وإلى نخيلهم، فالإحياء يضرهم يمنع لهم. المقصود يعمل لا ضرر ولا ضرر. نعم. في بعض الألفاظ حديث الحجاج قال أعلفه ناظر، لماذا يحدث لماذا إعلاف هذا الناظر؟ يعني كشف خفيف من الخفيف ناضح الجمل لا نعم واحد لا نعم واحد ليس وقال أعلم هذا من باب الرسول أعطى حد غيره ولم يقول له أجمل ناضح، هذا يدل على أن الكشف الردي وأن يعطاه الإبل والبقر يجعل في علف لها من باب التنزه عن فعل الكتاب المهولة. رقيقا ومسؤول عقار رقيق هذا مباح، لكن بس انه تتناصر يعني هو ياخذ افضل والله ليس له أن يعطي الحجر الرقيق المحرم ولا العارف الحرم من باب أن هذا أهوى لأن التسوية فيه يعني رجل. لكن على حديث عبادة المعلم لكن أنه محمول على أن نوى لله نوى القوس لله هذا حسن نوى نوى تعليمه لله هذا يحب شيء مقابل. الآلة هذه اللي تقتل الدبان بالصعقة الكهربائية هذا نار ما يصير تعليم بالنار ما يصير يعني يعالج هذه الأدوية المفيدة يهمه بالنار يرحمهم صحب كلهم لا تقتلوا هذا غير النار لا يعذبها إلا الله إذا تيمهم صحب المبيدات غير بالنار مو بالنار قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب احياء المواد وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له رواه ابو داود وصححه ابن الجارود وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعن ألقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير خضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط رواه أبو داود وفيه ضعف وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في 3 في الكلى والماء والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات أما بعد هذه الحادي الخمسة دلت على أحكام الأول حادي السبرة دل على أن من حاط حائط الأرض فقد أحياها لكن الأرض الميتة ليس لها حق لأحد وحاط عليها إنه يكون أحياها في هذا الحائط اللهم إلا تكون كبيرة جدا يرى ولي الأمر أنه لا يتحملها هذا له نظر وإلا فالأصل هو أحياءها بالحائط وبالحرف وبالبناء فيها كل هذا أحياء وما يسمى إحياء في العرف يملك به الأرض الميتة التي ليس لها حق لأحد ومن ذلك إذا كانت ذات حجارة وأشجار فأزال حجارتها وأزال أشجارها المانعة من إحيائها أحياها بذلك أما حديث عبد الله بن مغفل من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطلا المشفى هذا حديث ضعيف لا يعول عليه ولكن من حفر بئرا يعطى ما تقضيه العاده العرفيه كان السقي يعطى ما يكفي لابله وغنمه يعطيه ولي الامر وان كان الزرع يعطيه ما يكفي لزراعته هذا يضبطه العرف عند اهل العلم اذا حفر بئرا نظرنا ان كان للماشيه يعطى ما يكفي الماشيه كان للزرع يعطى ما يكفي المزرعه فان كان للشجر يعطي ما يكفي لغرس الشجر بواسطه اهل المعرفه واهل المغرب والعرف يجعلون ما يكفي والاقطاع امر العرف فاذا عمرها من ارجاس العاده فيما تقدم العجائز من عمر ارض ليس لها فهو احق بها يعمرها بالطريقة التي تسمى إحياء ملكا فإن كان يسمى تخصصا قيل له إما أن تحيي وإما أن ترفع يده إذا كان ما تم الإحياء لأن كان الحائط قصير أو العدادة الممتام يقال هذا تخصص أنت سابق إليه فكمل وإلا فرفع يديك ويعطي ولي الأمر المسؤول المدة الكافية حتى يكمل أو يرفع يديه. أما الإقطاع كما في حديث وائل الزبير لولي الأمر يقطع من الموات يعطيهم ما يناسبهم الذي بسكن يعطي السكن مزرعة مزرعة مورد مورد على حسب حاله الإقطاع ولي الأمر هو يقطع كما أقطع وائلا وكما يروى حديث الزبير وإن كان ضعيفا ولي الأمر هو يقطع من الأرض الميتة ويكون بها هو صاحبها حق فإذا أحياها ملكها. والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة الناس شركاء في ثلاثة في الماء في الماء والكلاء والنار الماء في الأنهار الجارية والعيون العامة الناس شركاء والكلاء العشق في البر الناس شركاء في الماء والكلاء الماء مثل العيون الجارية مثل السيول مثل الأنهار وأشبه ذلك والكلاء العشق في البر والنار يوقده الناس يعني ما يحصل به إيقاد مثل الكبريت مثل الحجر الذي يغده يعني الشيء الذي تطل منه النار إلا الشركاء فإذا شب النار لا يمنع أخاه من يأخذ منه يأخذ منها قبس النار قبسه يقل النار الأخرى لا يضر فالناس شركاء في ذلك الماء والكلاء والنار النار في مادتها وفيما يقع منها إذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ منه شعلة يوقد بها لأن هذا ينفع وخاف لا يضره لكن موقدة لأهل صاحبها لكن إذا أخذ منها شيئا في حوض أو في خوصة أو في شيء نقل إلى محل آخر مما مع كبريت لا يمنعه لأن هذا من باب التعاون من باب الإحسان قد يكون ضرورة في بعض الأحيان. وفق الله الجميع. لو نزل في بر وحصل وايت خيمة هل له يأخذ من وايتنا؟ لو نزل في بر وحصل وايت خيمة هل له أن يأخذ من وايتنا؟ بإذن الأهل يعني هم ملكوا وايتهم يستأذنوا وإذا كان مضطر وجب عليه وإن كان مضطر ما يجب عليه يأخذ من المياه ليقضى رفع إن كان مضطر وجب عليه يصبر ويجيب يأخذ لكن يخشى أن يستأذن حتى لا يقع بينه وبين النزاع ولا وأنها مسلم يرده مطلقا ساقي السهل نابت في الأرض المملوكة نفسه نبت شيء من سبحانه وتعالى في أرض الله صحيح له أولى في أرض أولى بها ولا له ما في ما هو أولى بها ما في ملكة فهو أولى بها لو دخل شخص أحسن الله إليك قفز وأخذ من ذلك لا لا لا لا, لا. ما نبت في الأرض هنا لا هو مالك ومالكوها هو ما تقوم بحصر بها مر الإنسان بمزرعة لم تحوط وفيها نفط ووجد فيها رطبا هل يأكل إذا كان لا حد يأكل بس يأكل ولا يأكل شيء ولا يأكل شيء ما قصر من أصابه من ذي حاجة فلا شيء عليه إن أكل وأخذ شيئا لا يأكل شيء ما لحد يأكل شيء لا قصف شيئا ثم أخبر بعد لاحقا لا هو أن يأكل بس لا يحد هل يرمي الذي قطفه؟ لا يأخذ خبرة لا يأخذ خبرة من معدن يخرج منها يأكل بس ولا قليل هذا سيطلع حديث الصلاة عليه بس حديث قوله صلى الله عليه ما أصاب به حاجة بما يعتبر المعلق فلا شيء ومن خرج بشيء منه فعاد عقوبته وغرام رواه النسائي الإسلاميين وما أخذ من بعد يوم الجليل عليه القصر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الوقت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم